سلام اوباما الحقونا الحقونا الهكر لا نابونا هلو نتنياهو كوريا بدهم يكسفونا ولع ولع الهكر ولع ولع ولع الهكر ولع هكر دلابي بهكرها وكل المواقع دمرها يا بتخرب يا من عمرها هكر هكر دلابي هكر هكر دلابي اضربهم يا النيمينوس اعطيهم بالهكر دروس دوس الصهيوني يدوس هكر هكر دلابي هكر هكر دلابي هكر شرق وهكر غربة عندي باسرائيل الجربة واحنا معك راس الحربة هكر هكر دلابي هكر هكر انا شو حبيتك وباسم شعبي ناديتك انت المقاوم سميتك هكر هكر تل ابيب هكر هكر تل ابيب قلت لي يا هو اسمع اسمع هيو الهكر ولع ولع فيروساتك ما رح تنفع هكر هكر تل ابيب هكر هكر تل ابيب بدكم فزعه من فرنسا روح اتنيل اسكت وانسى ما بدي اسمع ولا همسه بدنا نهكر تل ابيب بدنا نهكر دخلك هكرهم جنن للعدا وسرسبهم واسهم البورصة خسرهم هكر هكر تل أبيب هكر هكر تل أبيب اتوحد هكر العربان مصر تونس وعمان والجزائر الشجعان وهكر هكر تل أبيب هكر هكر تل أبيب هكر اللي ميلوس يا مرتب كل موقع صهيوني شطب خليت الصهيوني مكركب هكر هكر تل أبيب هكر هكر تل أبيب شركة بيزك صارت بجريها هكر هكر تل أبيب هكر هكر تل أبيب ضحكني يا هكر اضربهم ركني والله انك تعجبني هكر هكر تل أبيب لك هكر هكر تل أبيب هل هالكورة وهل هالكورة بالفعل طلعوا اسطورة حطوا للعيساوي صورة هكر هكر تل أبيب وهكر هكر تل أبيب مش رح ينفع المكافي وكسبر سكاي اللي غافي وكل الان هكر هكر تل أبيب هكر هكر هكرهم يا مهكر هكر دمر للبرامج دمر عبر عن غضبنا عبر هكر هكر تل أبيب هكر هكر تل أبيب وش هجومي بقنوة وقرطة هذا الهاكر أكبر ورطة وهي دمر موقع الشرطة هكر هكر تل أبيب هكر هكر تل أبيب غني يا حلالي ومالي وتدمر السوق المالي كل اللي بيخطر عبالي إني من الهكر من هارا يا عمي والله شطارة هكر هكر تل أبيب تل أبيب كل دولة صار بدها تهكر شل الغارة وتستنفر لازم تفهم يا مستعمر احنا منكره تل أبيب انا نحنا منكره تل أبيب حط الهكر بالرسالة واضرب مواقع شغالة اسرائيل بأصعب حالي هكر هكر تل أبيب لك هكر هكر تل أبيب حط الهكر عنا فوخ مفعول مثل الصاروخ خلى الصهيوني يتوخو هكر هكر تل أبيب تل أبيب صب الهاكر فيهم صب والليل انت صارك طب الما كنتش ولا بتب صاروا خردة تل أبيب صاروا خردة تل أبيب وزارة الدفاع تراحت يلدم شعبي استباحت والهكيرة صاحت صاحت بنا نشطب تل أبيب الهكر علم عليهم صدقني إلا نخليهم ينسوا اسمهم